السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء ما يتعمده بعض الآباء من مراقبة كل تصرفات الأبناء، ثم بعد ذلك يتم بيان هذه المراقبة، لأن الأطفال حينئذ يشعرون بعدم الأمن، وعدم الأمن أكبر مهدد لسلوك الطفل. إذا استشعر الولد أن الوالد يهدده في أمنه واستقراره فيشعره بالخوف الدائم، فسوف يضطرب سلوك الطفل، فربما نرى ذلك في أحد الأعراض المتضادة، أحيانا الاستسلام التام وذهاب الشخصية، وأحيانا يكون الأمر على سبيل العناد لإظهار أنه أجدر بأن تظهر له الثقة. إياكم وأن يكون الطفل ملاحظا لملاحظتكم إياه في كل أمر من أمور حياته. نعم، في بعض الأمور ينبغي أن يوجه وأن يظهر له أنه تحت العين يرى، لكن ليس في كل أمور. ولذلك أشعروا أطفالكم بالأمان، لأن الطفل في مقابل الأمن يظهر كثيرا من السلوكيات السيئة، من الأخطاء الشائعة. إن الوالد يهدد الطفل في المحبة، لو ما عملتش كذا مش هحبك، لو ما عملتش كذا هطردك برا البيت، وهذا من أخطر العقوبات الممكنة، حتى ولو كان الوالد، وهو كذلك في كثير من الأحيان، لا يريد ما يقول، وإنما هو نوع من التهديد، لكنه تهديد خاطئ، لأنه يهدد شعور الطفل بالأمان. فلذلك ترى كثيرا من السلوكيات المنحرفة والمتعارضة والمتضادة نتيجة لعدم شعور هذا الطفل بالأمان. إذن من السلوكيات الخاطئة ألا نهدد الطفل في أمانه وإحساسه باستقراره في بيته في وسط أسرته، مهما كانت مخالفاته لأمر رائد الأسرة وقائدها، وهو الوالد أو بديل.